مرحبا بك. وجلسي بعدا سلمي عليا. يلا سلمتي عليا وسلمي عليا وجلسي. السلام عليكم. جلسي مرحبا الحاج. مرحبا بك. خايف. ها؟ خايف. هذا جني خواف. جني خواف. حشتني هادشي تبحال تجي عندي ولكن ويدي تكلمي اختي تكلمي الحاجه شنو المشكل ما قدرتش ها عندي مشاكل احكي لي بسم الله ما خلانيش هادشي نحكي زيرني ديما كيوقع لك هكذا فيما كندير رقيه هكا ولا ما كنطيحش ما عمرك طحتي لا ما عمرني طحت ولكن الغوط ما كنخليش والقلب ما عمرك طحتي ما عمرك تسرعتي لا كنمشي عندو كريك كي نغوت ويعطوني الماء كيف غوتي؟ كان غوات حتى ولكن باش يخرجوا داكشي سيدي ايوا مزيان كله خدمتو كله عندي مشاكل مع الرجل مع الولاد وحكي لي احكي لي شنو المشكلة عندك خذي راحتك وارتاحي الرعدة فيا الخوف ما رانيش مرتاحة ماشي انت اللي فيك تيدي دابا شو السر ما شاء الله تبلط عليه وفق الخير دابا انت كتمشي كتبقي تخدم فرحان وجاي ولدك على 3 ايام هو اللي جا فاش نضيفو من فرنسا ولدك جاي من فرنسا وجاي هربت من فرنسا 4 سنين هادي هربت ما كنتش بغيت نجلس تما عييت بالاطباء قتلوني قتلوك الاطباء في فرنسا قتلوني عطوني دواء الاعصاب وهادو داوني للسبيطار الحماق وهادو السبيطار الحماق كاع في فرنسا داوني للسيكات الناس فين وصلوا شو الناس فين وصلوا طيب غير ماشي مشكل الراجل اللي هاجر معايا ما يهضر معايا ما يدرز معايا ما نعرف واش مني ولا منه الدراري كلشي مطجج فيك كلشي مطجج كلشي ما يشوفش فيك اللي غيهضرتي معاه يقول لك ما يرضى يخرج صافي وليت جمعتي حوايجي تربع شي عند الرقاص يقول لك هذا ما كيتكلمش ما يخرج كاين كان غوت بحال هاد الغوطه ندير اكثر من هاد الشيء مشيت لفاس عند واحد كيقول له ما تسميش الله يسهل عليهم والله يفتحوا يوم خير ما خليتش ذبحت ما خليت ذبحتي ذبحنا ماشي ما خليتش الرقاص ما خليتي صحاره بجوج في الاول هادو الوالده الله يرحمها كانت كتقول لك اجي ما تبقاش تمشي شتي شتي المشاكل ذبحت ماشي مره ماشي جوج ماشي ثلاثه يا ذبحتي مرات ومرات ملي كيشد فيك استغفر الله عز وجل ندمي ندمي شي حرام حرام اسيدي دابا هذا الشيء زيرني زيرني كنرجف صحتي كلها كتغلي بحال باغي عندك مشاكل مع الزوج يعني ما صحية مشاكل صحية من قديم ماشي الزوج تزوجنا على الحب هو بغاني وانا بغيتو داني بنت معقولة كلشي مشيت معاه 20 سنة في عمري مشيت لفرنسا ولدت معاه 4 ديال الدراري 3 وليدات وبنية شحال في عمرك؟ انا مزيدة من 1954 تبارك الله مشيت 20 عام لفرنسا ولدت معاه الوليدات كبروا دابا الكبير عندي عنده 40 عام ولدك كبير عنده 40 عام تبارك الرحمن ما شاء الله والولد الثاني عنده 38 الثالث عنده 36 راني جوجت غير في هذا الصيف والبنت عندها 33 حتى هي مشاكل مع راجلها ومعايا انا ومع الدنيا تربجت اسيدي ما عندي ما نعاود لك وانا دائما كنطلبك كنقول لهم نمشي عند الضرب شكون يجيبني الراجل قال لك انا ما عنديش انا ماشي مريض هو راه مريض اسيدي والمرض الراجل اللي ما يجيش مع مراته دابا شد لها تريت هارب ليا هنا مره هنا مره ليه شويه ملي شفتو ولات جلس ليا هنا وليت حتى انا جمعت حوايجي وجيت لحد هنا من 2014 وانا هنا الخوت كلشي تعادى معايا كلشي كلشي. طيب شنو الامراض اللي عندك في الصحه ديالك؟ عندي هاد الكواطر منفوخين ملي درت عليهم قال كاين ماغش غير هي منفوخه، قال لي دباراسي ما بغيتش ندير دباراسي، ملي سمعت انت كتقول الجين كيدير هادشي وليت اجلت. هو قال لي الماغش مي علاش كتنفخ؟ قال لي ولا جي لوبيراسيون هربت. القلب كنقول لهم عندي القبس الاخطر كندير على القلب، كيقول لك ماشي القلب عندك لينير. عندي داكشي في كرشي الوجع كيجيني، درت داك ديال المصران حاشا داك التيو درت عليه الاستوما، قال لك عندك لينير كيتلوى لك المصران. حنا دوزنا درت على القلب درت على الراس درت على العينين ما خليت على الودني، بعض المرات كياكلون ودني كنبغي ناكلهم صافي. ملي شفت داكشي واحد لقيت واحد المغربي من دار البيضاء داك تما ستاجير عندنا في السبيطار بلي شوفي المهم قال لي راه غير درت على هاد شكلو فرنسا جا غير يدير مسكين ستاجير داك هذا عرفتو قال واخا كيقول واخا واخا عرفتو كنت تما شي مغربي قال لي انا مغربي. قلت له خويا انا ما فهمو ليش، قال لي سيري شوفي سيري للبلاد هاد المرض راه ماهوش هو ديال هاد الشيء راك لقى ودم ديالك مزيان كيحيدو لك ويقول لك رجعي مره اخرى. درت على بزاز اللي درت على الفروتي اللي تحت حيت كلشي كيضرني. درت مشيت للجينيكولوج عاود دار لي داكشي اللي تحكي لي ما عندك والو، وانا كنتالم من ظهري ملي كيشدني ظهري كيجيني داكشي هنا ونتخنق. اللي كنمشي كيقول لك ما فيك لا لازم لا يديك لا يخليك وليت حرت وليت جمعت حويجاتي وجيت للمغرب. بقيت كنمشي داك الرقاد ديال الخميسه ديال الصفر وديال هذا حتى واحد البنت جات عندك تلاقيت معاها عند هذاك الرقي اللي كنديرو في الخميسات. وواحد النهار كانت اشتكت للراجل اللي ديها معاك راه مسكينه مريضه، قال لي ما نديهاش غدا راجل هيقول لك انا راه خايب. قلت لي فديها نحطوها بعيد راه مسكينه طاحت وتفركلات. قالت لي شوفي عمتي درتي في داك خرجتي لي دوك البيدويات الا قلبت على راسي مراكش ولا لقيت شي راقي راه نجي عندك. جات مسكينه عندي توتر قالت لي راه تمشي عند هاد نعيم ربيع راه جات من الكنس هي الحمد لله. كنت كنغوت على ربيع ربيع ربيع حتى مليت قلتها لواحد الولد ديالي من تما هو اللي دار السكرتيري ديالك من فرنسا. واخا وقفيني وقفي قدامي واخا وقفي قلت لك راه قلبك راه يضرب. شوفي امي انا نتعاون معاك تعاون معايا هادشي اللي تحيد باذن ونجيب وليداتي كامله معايا حدك راه نجيب ولاد ونجيب حفراجي ونجيب الناس الله يجازيك بخير سكينة على نيتك العاجبة ويخلي لكم وليداتك ويخلي لكم ميت ماشي مشكل دير ديك على قلبك دير ديك على قلبك. شوف شوف خليت ولادي في الغربة يا سيدي واسمعني هادشي اللي تحيد خليت وليداتي وهاجرت كلهم كيقولوا هربت من وليداتي وغير صبري شوف رجليك ترعد دابا صبري غير بشويه ساعة الصفر كتدق دابا شوف تبعد الرعد اللي طلعت الرعد طلعت الله يحفظك الوالدين حولي عليا باش صبري شوف قولي بسم الله ما دير لي شي حاجه نتما حيت واحد الخطره داروا لي شي حاجه ومشيت لا من لا ما ندير والو غير جمع ما نضربك والو قول بسم الله بسم الله جمع النفس مزيان حبسي حطي ديك على قلبك طيح ماشي مشكل خليه يطيحك في كاين المشكل صبري وجمع نفسك رجل واحد رجل كترعد لي ايوا صبري يلا عيط على الطبيب ديال فرنسا الامور راه ساهله خص غير العقل والتوفيق ديال الله عز وجل توفيق من الله عز وجل يلا بسم الله جمع النفس مزيان وركي على قلبك بيدك بجوج تغطي على قلبك يلا صبري معايا شفت شي وقع الزلزال وقع اليوم تعزو باذن الله المجرمين يلا بسم الله جمع النفس مزيان اليوم تعذبوا الشياطين المرض الكافرين عذبتوها وفرقتوها مرضتوها ياك يلا بسم الله قولي بسم الله قولي بسم الله هي الاولى قولي بسم الله الاولى بسم الله جمع النفس الدموع خارجه بوحدها سير يلا خليه يلا الزلزال ويتي ويتي ويتي الله اكبر خرجي النفس الله جيد ما شاء الله يلا بسم الله عاوتاني امور ساهله بسم الله ترى تعجبي باذن الله امور ساهله انا مزوج بيدي لا سير قدمت لك وجه امي تكبك العزيز وليداتك تسلحهم لك ربي امين امين يلا بسم الله جمع النفس بسم الله بسم الله جمع النفس شتي اش وقع لي العذاب العذاب العذاب يلا انتم انتم قويين معكم تكلمتوا صحاح يعني انتم انتم هما يلا سير عاودي يلا عاودي بسم الله بسم الله ممتي ما تبقيش واقفه لانك غادي تعذبي شويه انا اضطريت نعذبو غير باش نشوف نشوف كي تجي هيا نمشي معاك غير هون جلسي في الكرسي قدامك اياه شويه هكا ممتي معايا علاش تشميها حيت ما كنبغيش داك البخور ما غندير لك والو انا البخور حتى حاجه حطيت باش تخسي فيها انت اللي قلتي لي غادي نتعاون انا غادي نتعاون معاك صافي جلسي زعما دير يدك عصاك غمض عينك شو تحسي فاشله قلبك كيضرب الخوف ماشي مشكل الخوف راه ملي كنت الفوق ملي جات نوبتي وانا كنعرف ماشي ما فشي يلا غمض عينك بسم الله الرحمن الرحيم نحمد الله حمدا كبيرا كثيرا طيبا مباركا فيه اللهم إنا نقر بالذنوب والخطايا ونستغفرك أنك أنت نستغفرك ربنا ونتوب إليك وأنت الله غافر الذنب وقابل التوب اللهم اغفر ذنوبنا وتقبل توبتنا يا ذا الجلال والإكرام بسمك اللهم نبدأ اللهم إنك أنت الله الحي القيوم وأنت الحي الذي لا يموت والإنس والجن يموتون فاسمعوا كبار شداد أقوياء جاب شياطين مرضى كفر سحرة كفرة سحرة يتهزون وطربون لا أراكم أقوياء أنتم في الضعف بالفعل تمكنتم جميعا أو تمكنت أنكم تأخذوا المستشفيات فيعجز الطب في فرنسا أمر سهل بالنسبة للجميع التمريض أمر سهل جدا استطعتم أن تعذبوا البدن أن توهنوا البدن حتى يحرم اللذة والراحة والسعادة أمر يسير بالنسبة للجن والشياطين اسكن يسكن عذب يعذب امرضها يمرضها يقول لك ما انا الا خادم الذنب يعود على من ارسلتني تحدث مع من ارسلتني واوصتني حتى انا وظيفتي هذه قل لك هذه خدمتي تكيس لي على الحنجرة ديالك تكيس لي على الأحبال ديالك راه وي راك مرتي راك مرتي الغدة الدرقية راه عندك مشكل صح ولا لا وي واو وي واو غير بشوية بشوية كما يقول المغرب الأزرق على الصلاح والله تا الغوت تاعك تيتاش ها اسمع جيك من الاخ انتوما شياطين مجرمين جيتو باش تمرضو وباش تاذي ومن بعد كتخباو على ماشي السكانات تخبا في ديرين تخبا في حوصه تخبعو ماشي مشكل في التحاليل ديال الدم لكن هنا كاين واحد السكانر اخر كاين القران فهمتي ولا لا ما عندك فين ما عندك لين غير قد سنبدأ ونستعين بالله عز وجل جئتم إليها ظلما سحرت ظلما سحرت ماذا؟ ظلما طيب محبوس عن الكلام عقده جان أو شيطان أو ساحر كاهن عليم بالأسحار أخفاه ذاخلها سنين طوال. واي أو ذاخلها سنين طوال. أنت معها سنين، واسمعني مزيان، معها سنين تعذبونها، تنقذونها، تفرقون عن الزوج. تفرقوا عن ماذا؟ عن الزوج. سنين تفرقوا على شكون؟ على زوجها. سنين. هذا داء قديم جدا، قديم. شوف انا كنسمعك، ما رانيش راني عاقل، راني عارف انت كتسمعيني وعاقل على كل شيء. كما كتحكميش في الغوت، وما كتحكميش في الحركه، وما كتحكميش في هذه الرعشه اللي كتجيك، وما كتحكميش في قلبك كيزداد عليك. عاد هذا دلاله على انه كيسمعني، كيتجاوب معايا، لكنه عنده القوه ويستطيع انه يتخبع فيك، ماشي صرعة عادي جدا. لكل حاله ما يناسبه، انت غير ترخى يا ميمتي وفقط تفرجي في راسك. الله يرضى عليك. امين. الله يكثر من امثالك. امين. الله يغلبك على من عدوك يا ربي. امين. انت غير ترخاي وصفي يا رب. فاسال الله الله جل وعلا بمنه وفضله وكرمه، بداية إن كان فيكم خير أن تأتوا إليه المسلمين، فلعل الله جل وعلا أن يأتي بكم جميعا وهو على ما يشاء قدير، أن يأتي بكم إلى الإسلام جميعا. فإن الله سبحانه وتعالى لا يعجز شيء، والقلوب بين أصابعه يقلب كيف يشاء. أنتم الآن تخفون أسرارا لصالح من؟ الأبالسة والشياطين والسحرة والعائمين والحاسدين. وشكون الضحية؟ يجب أن تفهم وأن تفهم وأن تفهم جميعا أن الضحية هي وأنتم. أنتم الضحية، أنتم أنغلفت عقولكم وقلوبكم وأشربتم سوادا وكفرا. اسمعوا مزيان، يهودية أو نصرانية، باليهود والنصارى، أو من الشياطين والجان والسحر الكبار. وربما غلبكم داء السحر من التهديد والتخويف والعقد أو العشق والهوى، فأنتم كذلك ضحية. والضحية الأخرى هي الآن في الأمراض، في المستشفيات، سنين في التفريق والتعذيب والداء، سنين حتى ابتعد عن الأبناء، يعني الشتات، يعني التعطيل والشتات، بمعنى هذا الشيء كله التعطيل، التمريض، الشتات. إذا هنا الأمور بينا، لكنهم أسكنوا في البدن من لهم القوة على الاختفاء والمواجهة مع الصبر. إذا هنا سيتبين أن العمل لم يكن عمل يسير، إنما هو عمل متقن محكم، ما جاش غير هكذاك. فاعله يفعل أمور يعرفها قدرها وقوتها. فأسأل الله تعالى أن يسدد رمينا. آمين آمين. فقبل أن نشرع أن نبدأ، أنصحكم من جاء مسلما فإن الله تعالى يرحمه ويغفر له، ومن أبى فإنه يذل ويهان ويعذب. اختاروا الآن، أليس منكم رجل رشيد؟ كل يبغى فيكم الإسلام. من أرى الإسلام فليرفع التوحيد، يرفع التوحيد، يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. نعلم أنه حينها أن هناك من يريد القبلة والتوحيد والخير، نراها مظلومة، أنها سينوية في الظلم، سينوية في المرض، في المستشفيات، سنين ويتعذب حسدا عشقا، عين حسد عشق، ويتكرر عليه العين والحسد والظلم والعشق، أو نقول قوة السحرة والسحر والعقد والقبور والذبح والدم. إذن أسرار أنتم تعلمونها والله يعلمها سبحانه. نصيحتي لكل من يسكن داخلها، ليس هناك جن قوي أو شيطان قوي أبدا، وليس هناك سحرة أقوياء. نعم هم أقوياء بكفرهم، أقوياء بسحرهم، بعقدهم، كما قال تعالى وجاءوا بسحر عظيم،